اللهم ارفع الضراء عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا منتقم، اللهم انتقم من طاغية الشام، اللهم انتقم من طاغية الشام، اللهم انتقم منه ومن أعوانه، أرنا فيهم ما تقر به عيوننا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنهم سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وأهانوا الشرفاء وهتكوا الأعراب وأهلكوا النسل والحرث. يا حي يا قيوم يا عالم بالضمائر، يا من يكشف الضر، يا حي يا قيوم يا ذا البصر الشديد، يا فعال لما تريد، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أهلكه وأعوانه، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.